فإن أهل العلم اختلفوا في كفره، فإن من أهل العلم وهي طائفة قالوا بأن من ترك ركنا واحدا من أركان الإسلام عدا الشهادتين، الشهادتين هذا بالاتفاق، أما بقية الأركان من ترك ركنا واحدا فهو كافر متعمدا، وهذا قول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله والسعيد بن جبير ونافع، وأخذ بهذا القول جماعة من الحنابلة، وهو قول ابن حبيب من المالكية، حتى قال الإمام ابن عيينة كلمة جيدة، تعرفون سفيان ابن عيينة؟ طيب، وهو من أئمة الحديث وكذلك يعد من الفقهاء، قال إن المرجئة جعلوا ترك الفرائض كارتكاب المحارم، وليس الأمر كذلك، فإن ركوب المحارم مع عدم استحلالها معصية لله، بخلاف الفرائض فإن من ترك الفرائض بلا عذر ولا جهل فإنه كافر. سمعتم؟ ابن عيينة يرى هذا الرأي، يقول المرجئة جعلوا ركوب المحارم كترك الفرائض، وليس الأمر كذلك، لأن ترك الفريضة نعم، لأن ركوب المحرم مع عدم استحلال هذه المعصية، مع عدم استحلال هذا المحرم يكون معصية، مثل لو شرب الخمر مثلا، الخمر معصية أم لا؟ شربه ولم يستحله، ما قال أنه حلال، يشرب فقط ويعلم أنه حرام، هل هو كافر؟ لا. لكن ابن عيينة يرى أن من أن ترك الفريضة غير هذا، ترك الفريضة أعظم من هذا، فترك الفريضة بلا جهل ولا عذر، لابد من الشرطين حتى يعني لا نتهم الإمام بالتكفير، بلا جهل ولا عذر فإنه كافر. وقد مضى علينا من القواعد الفقهية أن المأمور أهون أم أنه ألزم من الاجتناب المحظور؟ هل فعل المأمور أوجب عند الله من اجتناب المحظور أم العكس؟ مثال، فعل المأمور مثل الوضوء، الطهارة للصلاة، هذا فعل مأمور أم لا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. اجتناب المحظور، اجتناب النجاسة مثلا في الثوب والبدن والبقعة، أيهما أوجب؟ الأول. ولذلك لو صلى رجل بلا وضوء ناسيا أو جاهلا شكون حكم الصلاة؟ باطلة، لا بد من الإعادة، لا صلاة بغير طهور. لكن لو صلى وهو ناس أن يجتنب المحظور، ناس النجاسة عليه أو على بدنه أو ثوبه، ايش نقول؟ صحيحة ولا إعادة على الصحيح، لأن اجتناب المحظور عند الله أهون النش من ترك المأمور، من ترك المأمور. يكفي هذا إن شاء الله. المهم أن كلام ابن عيينة هذا ما رجحناه نحن، لم نرجحه احنا، ذكرنا الخلاف فقط. قوي احنا ذكرنا هذا القول ولم نرجح، ونكمل إن شاء الله البحث غدا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركان الإسلام، فبعد ذكر الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر إقام الصلاة. نعم، قال وإقام الصلاة، تكلمنا عن هذا. نعم، لأنه في القرآن كيف جاء الأمر بها، وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة وأقيم الصلاة. هل هناك فرق بين أقيم الصلاة أو إقامة الصلاة أو صلي؟ أكمل. نعم، مجرد أمر تصلي يفيد أن أداء فقط، لكن هنا يستلزم القيام لها والقيام بها. كيف؟ نعم، هنا قوله وإقام الصلاة يعني ما يعني ما قراءة لفظ القرآن، والمراد هنا الاتيان بالصلاة على وجه معين، لا المراد به الاتيان بها فقط، يعني يشعر من قوله هنا وجوب الاتيان بها يعني بكاملة وصحيحة على وفق ماذا؟ ما شرع أولا، ما الصلاة في اللغة؟ يزيد ناقص بالخير دليله وصلي عليهم إن صلاتك سكر لهم في الاصطلاح أكمل تبدأ بالسلام تنتهي بالتكبير متأكد الله المستعان هي في الاصطلاح التعبد لله بالقيام بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم متى فرضت الصلاة جمال هل معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها كان يصلي كان يصلي لكنها لم تكن فريضة مثل تلك الليلة تلك الليلة طيب أخبرت عائشة رضي الله ما ذكرنا هذا ذكرناها أخبرت عائشة فيما مضى ذكرناها أظن أي نعم أن الصلاة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام استقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر إلا المغرب طيب إقام الصلاة ليش لم تذكر عدد الركعات في مكة لا بالنسبة للعدد ذكر لما فرضت عدد الصلوات فقط اي نعم بالنسبة لعدد الصلوات خمس لكن اثنتين ثم لما هاجروا اثنتين الا المغرب كان ثلاثة لم تتغير ثم لما وقعت الهجرة زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه طيب اقام الصلاة ما مكانة الصلاة من هذا الدين عدنان هي أحد أركان الإسلام صح؟ طيب سماها النبي عليه الصلاة والسلام باسم آخر سماها بعمود الدين في حديث معاذ فقال رأس الصلاة الإسلام والصلاة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله تمام طيب إقام الصلاة هل من ترك الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة له حظ من الإسلام ليس له حظ من الإسلام كما قال عمر بن الخطاب والصحيح أنه كافر إذا علم بكفر تاركها ما الدليل على كفر ترك الصلاة الدليل على ذلك عدة أدلة من كتاب مثلا خاصة من الأدلة من السنة التي جاء الظاهرة في قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا العبد الذي بيننا وبين الصلاة ومن تركها فقد كفر نعم هذا تصريح أدلة كثيرة ومن أدلة أيضا التي جاءت بكفر تارك الصلاة ما تدل به ما استدل به الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي أن إبليس ترك السجود لآدم تكريما له فكفر بذلك فمن ترك السجود لله تعبدا له فهو كافر من باب أولى من قال بكفر تارك الصلاة من الصحابة حسن إذن قالوا بكفر تارك الصلاة هو علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص صرح يعني بكفر تارك الصلاة طيب إذن ما اتفقوا ما اتفقوا أنت اتفقوا على أن تارك الصلاة تكفر صح؟ صح؟ هذا قالوا عن بابا المشعير قال لم يكن يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فخصوص كفر كالصلاة كالصلاة غير الصلاة صحيح؟ طيب هل نقل قول آخر عن بعض السلف في ترك الصلاة؟ عدنان نقل عن إسحاق بن معاوية وعبد الله بن المبارك وبعضهم من أهل الحديث قالوا من ترك الصلاة فقد كفر فهو كافر عندهم لكن هل هو قول جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين كما لا جمهور العلماء قاطبة صحيح نعم ولكن الذي ترجح الذي درجه قلنا لا يكفر انسان بعينه يعني ان يعين انسان بترك الصلاه، فنقول تارك الصلاه يكفر اذا علم بحكم ترك الصلاه كفر. اذا علم ان تركها كفر يكفر ام لا؟ يكفر. نعم يكفر، يكفر كفرا مخرجا عن المله اذا كان عالما بان ترك الصلاه كفر. اما اذا كان جاهلا فان من موانع التكفير كما هو معلوم الجهل. طيب بقيه الاركان، هل لو ان تركها ترك انسان ركنا من اركان الاسلام متعمدا يكفر؟ نعم. هذا القول قال به احمد وقال به سعيد بن جبير ان من ترك ركن من اركان الاسلام متعمدا يكفر. غير هؤلاء ايضا. عمر قال به. ابدا. ابن حبيب من المالكية. نافع، نافع مولى عمر. ها؟ ابن عيينة هو كأنه قال كلاما جعله قاعدة. ماذا قال؟ قال كلام مفيد ينبغي تأمله. نعم. قال ان المرجئة جعلت ترك الفرائض كركوب الجوار كركوب المحارم، لكن الصحيح ان ركوب المحارم مع عدم استحلالها تعد معصيه، اما ترك الفرائض يعد كفر بلا عذر لا بد بلا جهل ولا عذر بلا جهل. وهذا هل هو صحيح؟ لا فيه نظر. ها؟ اما الركن الاول فبالاتفاق هذا معلوم، لان هذا ما يقابل الايمان الا الكفر. الصلاه لا بد من العلم. بقيه الاركان سنرى هل تاركها كافر ام ليس بكافر. يقول المؤلف رحمه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم قال واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ايتاء الزكاه هذا هو الركن الثالث من اركان الاسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذه الصيغه تبعا لكتاب الله، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني اعطاء الزكاه. والمراد بالزكاه هنا زكاه المال ام زكاه النفس؟ الاول قطعا ايتاء الزكاه. والزكاه في اللغه هي النماء والزياده، واما في الاصطلاح فهي التعبد لله تعالى باخراج نصيب معلوم من مال مخصوص يصرف الى طائفه مخصوصه في وقت مخصوص. نعيد، الزكاه في الاصطلاح هي التعبد لله تعالى باخراج نصيب معلوم من مال مخصوص يصرف الى طائفه مخصوصه في وقت مخصوص. طيب هذه الزكاة. أما عن تاريخ تشريعها فإنها فرضت مطلقا في مكة، لأن الزكاة في تشريعها مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى فرضها على الإطلاق في الآيات التي في القرآن المكي كما في سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي قوله تعالى ويمنعون الماعون، قال علي وغيره يمنعون الزكاة كلا بل تكذبون بالدين ولا تحاضون على طعام المسكين. منهم من جعل هذا أيضا فيش في الزكاة. طيب المهم أن الزكاة فرضت أولا في مكة دون تعيين للقدر ولا للجنس الذي ينبغي أن تخرج منه. وفي السنة الثانية عينت الأموال وعين القدر وتوفرت لها الشروط الشرعية والأسباب الشرعية أيضا من تمام النصاب ووجوب مضي الحول ووجوب الزكاة في بعض الأموال دون البعض إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت في فقه الزكاة. أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل السعاة لجمع الزكاة يرسلهم ليجمعوا الزكاة من الأغنياء ويرسلهم لتفريقها أيضا، وصار لها بيت خاص تجمع فيه وهو بيت مال المسلمين. هذه كانت في السنة التاسعة من الهجرة. طيب، فصارت الزكاة قد مرت في تشريعها بكم من مرحلة؟ بثلاث مراحل. أما عن وجوبها فوجوبها معلوم من الدين بالضرورة، ولا ينكر وجوبها إلا كافر، إلا أن يكون بعيدا عن ديار المسلمين أو في بيئة ليس فيها علم، فإنه يعرف بوجوبها، فإن عاد وإلا فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في من ترك الزكاة وفي من تركها غير جاحد بوجوبها، تركها بخلا فقط وتهاونا. فلقد صرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه كافر كافر، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد قاتل أهل الردة وأطلقت عليهم الردة ووصف الردة لأنهم تركوا الزكاة، وراجعه عمر في ذلك فقال والله لو منعوني عناقا، فما عناقا يعني ماعزة صغيرة عقالا أيضا كانوا يعطونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولكن كما مضى سبق الفرق بين القتل والمقاتلة، القتل والمقاتلة ليس نفس الشيء، فدل ذلك على أهميتها. وقال بكفرها أيضا أو بكفر تاركها أو مانعها بخلا لا جحودا الإمام أحمد في أحد روايتيه، في إحدى روايتيه قال بكفره، والصحيح وربما استدل لذلك بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ها؟ أي الرواية الأولى. والصحيح أن تارك الزكاة بخلا وتهاونا ليس بكافر، ليس بكافر إذا أقر وجوبها. وذلك أن الآية التي استدل بها الآن ليس فيها دليل في الحقيقة، لأن الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فهؤلاء في الكفار. وقد حمل بعض أهل العلم الزكاة على زكاة النفس هنا، على زكاة النفس. والدليل على عدم كفره حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة بل يذهب به إلى النار مباشرة ليخلد فيها. فالقول الصحيح أن تارك الزكاة ومانعها لا وجوبا ولا جحدا بل تهاؤنا وبخلا أنه ليس بكافر، ولكنه ناقص الإسلام، معرض نفسه لوعيد الله، معرض نفسه لوعيد الله. طيب، هذا عن إيتاء الزكاة، هذا عن إيتاء الزكاة. قال وحج البيت، اللي بعدها؟ نعم وحج البيت هذا هو الركن الرابع، والذي نلاحظه أنه قد قدم الحج في هذه الرواية على الصوم، مع أن روايات أخرى جاءت بتقديم الصيام على الحج، فما هو السبب؟ ولذلك بنى البخاري رحمه الله في صحيحه وتصنيفه قدم كتاب الحج على كتاب الصيام في الصحيح مراعاة لهذا الحديث. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر هذه العبادات قسمها بين ما هو بدني محض وبين ما هو مال أو مادي ومالي محض وبين ما هو مشترك بين هذا وهذا. فلننظر الآن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيء عبادة قلبية لأنها من أعمال القلوب. طيب إقام الصلاة بدنية أم مالية؟ بدنية محضة. إيتاء الزكاة مالية محضة. حج البيت مالية وبدنية. صوم رمضان بدنية محضة. فحصر صلى الله عليه وسلم هذه الفرائض بما هو بدني محض بالصلاة والصيام، وما بينهما منها ما هو مالي محض ومنها وهو الحج ما هو مالي وبدني، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وقد قدم نعم نذكر هذا في وقته. قال وحج البيت، حج البيت، الحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بقصد مكة وما حولها لأداء المناسك على وفق صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالبيت هنا هو البيت الحرام، فتكون الألف واللام يا عدنان للعهد الذهني وحج البيت. فالحج أحد أركان هذا الدين، أحد أركانه، ولكن لا بد أن يكون الإنسان قادرا عليه. ولذلك قال تعالى ولله حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكثير من أهل العلم يرى أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة مستدلا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، ودليل الوجوب آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على الفور ولم يحج على التراخي، لأنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشر، فحج في وقت الحج لأنه بعد الفرض كان قد تم الموسم، فكان لابد من انتظار الموسم أولا. ثانيا أيضا أنه من الحكمة أن لا يكون قد حج في ذلك العام أو قبله حتى لا يوافق حجه حج المشركين. نعم، والمشركون كانوا يطوفون بالبيت عراه، ولذلك أرسل علي بن أبي طالب أن ينادي فيهم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهو عليه الصلاة والسلام أيضا كان منشغلا في ذلك العام بعد تبوك الذي كان سمي ذلك العام بعام الوفود، لأن وفود القبائل العربية قد أقبلوا عليه من كل حدب وصوب، فكان منشغلا بتعليمهم. فالصواب أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، حط بالك. وأما تارك الحج مع القدرة دون الجحد فإن أهل العلم اختلفوا في حكمه أيضا، فلقد صرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أمير المؤمنين والذي لو بعث الله نبيا بعد النبينا صلى الله عليه وسلم لكان عمر، والذي قال عليه الصلاة والسلام فيه إن في كل أمة من الأمم محدثون وإن يكن في هذه الأمة فعمر، والذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قد أجرى الحق على قلبه ولسانه، والذي قال فيه يطيع أبا بكر وعمر من بعد يرشد، والذي قال فيه اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فإنه صرح بكفره، بل كان يكتب إلى ولاته في الأمصار أن يذهبوا فإذا وجدوا شخصا له زاد وراحلة، الزاد ما يتزود به إلى الحج في مدة ذهابه وإقامته وإيابه، والراحلة ما يرتحله ويصل به إلى مقصوده، إذا امتنع أن يضرب عليه الجزية. وهذا الأثر رواه ابن كثير وذكره في تفسيره وهو أثر صحيح. وضرب الجزية لا يكون إلا على الكفار لا يكون على المسلمين، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أهل الإسلام لا تضرب عليهم الجزية. فأمر عمر رضي الله عنه بأخذ الجزية من هؤلاء الذين توفرت فيهم الشروط ولم يحجوا دليل على أنه لا يرى بإسلامهم. ولعل استناد عمر إلى قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن الآية هذه في سياق الكلام عن أهل الكتاب، فهم ادعوا أنهم لإبراهيم وأن إبراهيم منهم، فأبطل الله هذا الادعاء وقال ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما. ثم بعد ذلك كأنه قال لهم أنتم الآن تدعون ها أنكم لإبراهيم وأن إبراهيم منكم، وها هو إبراهيم قد بنى البيت، يلا إن كنتم حقيقة لا منه وهو منكم تعالوا حجوا هذا البيت الذي بناه فإنه قد دعاكم إلى ذلك، فهمتم؟ فأبوا واستكبروا وقالوا إنهم ليسوا بمسلمين. ويرى سعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس أن تارك الحج أيضا لا تجوز الصلاة عليه، حتى صرح بذلك وقال لو كان لي جار له ميسرة يعني مات ومات ولم يحج لم أصلي عليه صلاة الجنازة. وقد أخذ هذا من شيخه ومعلمه ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس صرح بأن تارك الزكاة وتارك الحج يسأل الرجعة عند الموت، ولذلك قال من كان له مال تجب فيه زكاة أو يجب عليه به الحج ولم يفعل سأل الرجعة عند الموت. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الغائر في الفقه، فقام رجل فقال اتق الله يا ابن عباس إنه لا يسأل الرجعة عند الموت إلا الكافر. إلا إيش؟ إلا الكافر لا يسألها المؤمن، لأن المؤمن يبشر بالجنة ومهما مات على المعصية فإنه لا يسأل الرجعة عند الموت على ما ذكر هذا الرجل. فقال ابن عباس سأتلو عليك بذلك قرآن اسمع وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، نعم تلا قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. والاستدلال قوي هنا لأن الخطاب لأهل الإسلام وأنفقوا مما رزقناكم، هل التكاليف الشرعية وجهت إلى أهل الكفر؟ أجيبوا وأنفقوا مما رزقناكم لمن هذا؟ للمسلمين. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، إذن دل ذلك على أن الذي يموت من أهل الإسلام وهو تارك للفرائض يسأل الرجعة أم لا؟ يسأل الرجعة وهو القول الصحيح، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. قال ابن عباس فأصدق أي فأخرج الزكاة وأكون من الصالحين أي أحج البيت. فترك الحج أمره خطير، وإذا كان الذي يترك الحج 5 سنوات مع القدرة محروم فما ظنك بمن هو تارك له بالكلية؟ والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بسند صححه الألباني من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له رزقه لا يفد إلي كل 5 لمحروم. الله تعالى هو الذي حكم عليه بالحرمان. وجمهور العلماء على خلاف هذا أن من ترك الحج مع القدرة فإنه ليس بكافر، وهو الصحيح أنه ليس بكافر لكنه على خطر عظيم ويموت نادما يتحسر على ذلك المال الذي جمعه ولم يذهب به لأداء فريضة الله. ولذلك لو مات وترك مالا كان قادرا على أن يحج به وجب ماذا؟ أن يحج عنه من هذه التركة، لأنه بمثابة الدين، بمثابة الدين، ودين الله حق أن يقضى، إلا أن يكون جاحدا أو مصرا على عدم الذهاب، فإن هذا يرى بعض العلماء قياسا على الزكاة أنه لا تنفع كما قال ابن القيم. طيب، هذا بالنسبة ليش للحج. أما قوله وصوم رمضان، الصوم في اللغة والإمساك والامتناع عن الشيء. نعم، وقد يطلق على الإمساك عن الكلام، ومنه قوله تعالى عن مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما يعني ليس إمساكا عن أي شيء، عن الكلام، ليس إمساكا عن المفطرات. أما في الاصطلاح فهو التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غياب الشمس أو إلى مغيب الشمس. وأعلم كما قال صاحب الفروع ابن مفلح أن الصيام فرض بالإجماع في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات بالإجماع. أما قبل ذلك فلقد مر الصيام في تشريعه بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان غير واجب إلا صوم عاشوراء، فإن صوم عاشوراء كان واجبا، ثم بعد ذلك نسخ وخفف وجوبه فصار إلى الاستحباب، وصار الإنسان مخيرا في صيام رمضان بين أن يصوم كل أن يصوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الثالث وجوبه حتما، والدليل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قيل 3 أيام كل شهر، فإذا صح إيش نقول؟ وأظنه صحيح، أظنه صحيح، يكون قد مر بأربع مراحل: 3 أيام من كل شهر أو عاشوراء، ثم 3 أيام من كل شهر، ثم التخيير بين الطعام والصيام، ثم إيش؟ ثم الصوم، صوم رمضان كامل. وقوله صوم رمضان، رمضان اسم للشهر المعروف الذي بين رجب وشعبان، وأما تارك الصيام الذي بين أي بين شعبان وشوال، الذي بين شعبان وشوال، وأما المفطر متعمدا فإنه ليس بكافر. من ترك الصيام مع الإقرار بوجوبه فإنه ليس بكافر، لكنه إيش؟ معرض نفسه لوعيد الله، فإنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه في رؤيا رآها مر على قوم معلقين من عراقيبهم وأشداقهم، فلما ولهم صياح، فلما سأل عنهم أخبره جبريل أنهم الذين يفطرون قبل الوقت عمدا. فإذا كان هؤلاء قد بدأوا الصيام وأفطروا قبل تمام اليوم، قد علقوا هذا التعليق وعذبوا، فما ظنكم بمن ترك الصيام بالكلية؟ ولا نتكلم عن بقية البحوث المتعلقة بهذا الحديث، فإنه لم ينتهي منه إلا الشرح فقط، ما زال فيه بحوث وفوائد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن من أركان الإسلام أيضا إيتاء الزكاة، وتكلمنا عن الزكاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيتاء الزكاة، ولم يقل إعطاء أو إخراج. لماذا؟ كمان اتباعا، نعم، للفظ القرآن. ما هي الزكاة في اللغة والاصطلاح؟ الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، أما السلاح التعبد لله بإخراج المال، مال النصيب المعلوم من مال المخصوص من إلى طائفة مخصوصة في وقت مخصوص. صحيح؟ نعم، هذه هي الزكاة. متى فرضت الزكاة على عباد الله؟ نعم، السنة 9 للهجرة، ومرت بثلاث مراحل. نعم، المرحلة الأولى سنة 9، والثانية أكمل. نعم. هل فرضت في المرحلة المدنية أم المرحلة المكية؟ المرحلة الأولى مرحلة مكية. نعم فرضت في مكة. الدليل؟ الدليل يمنعون الدليل الآيات اللي تكلمت في وجوب الزكاة مكية أيضا. الأنعام ها؟ وآتوا حقه يوم حصاده مكية كذلك. والذين في أموالهم حق. نعم إذا ماذا نقول؟ هذه المرحلة الأولى فرضت على الإطلاق في مكة. نعم. فنقول مرحلة ثانية ثانية الهجرة، وهنا عينت المقادير والأمثلة وتمام شروطها وأركانها. نعم. تمام الحول وفرضيت بعض الأموال دون البعض الآخر. ثم مرحلة ثالثة وهي في المدينة في السنة التاسعة للهجرة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصعاة حتى يجمعوا مال الزكاة ويفرقوا على المستحقين. نعم صحيح. حتى أن المستحقين الظاهر أنهم يعني توسعوا أو وسع ذكرهم على التفصيل في السنة التاسعة في آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وكانت هذه في براءة، براءة معلومة أنها نزلت في السنة التاسعة بعد تبوك. طيب الزكاة ركن من أركان الإسلام، لو أن إنسانا جحد وجوبها فما هو حكمه؟ إذا جحد وجوب الزكاة فهو يعني فهو كافر بالإجماع. حول أو قوة إلا بالله. مطلقا هكذا. إذا جحد وجوبها. نعم إذا أقيمت عليه الحجة. أي لابد. نعم لا. هذه لا تستهن بهذا الشرط. متى يكفر؟ إذا أقيمت عليه الحجة و يعني زالت عنه. زالت عنه الشبهة. إذا من الذي يعذر في جحدها؟ رجل. بعيد عن المسلمين. لكن يسكن في البادية مثلا لا أعرف، لأن الزكاة معلومة من الدين بالضرورة ولا أعرف ذلك، يعني بعيد عن العلماء وعن العلم، فهذا إذا جحد وجوبها فنبين له. أما إنسان يعني يعيش بين أظهر المسلمين ويعلم أنها واجبة ويرى المسلمين يحجون الزكاة، هذا إذا أنكر وجوبها. تعرفون أن بعض الناس والعياذ بالله من الصحافيين الذين يعني تشبعوا بالأفكار الشيطانية، منهم من كتب يتهم الإسلام في نظامه في الزكاة وقال أن هذه ضريبة والعياذ بالله، فجعل الزكاة ضريبة. ما أدري تعرفون المسألة التي حصلت في مصر ضجة. طيب تارك الزكاة تهاونا وبخلا لا جحدا ينكر، يعني يقر الوجوب يعلم أنها واجبة لكنه بخيل، ما هو حكمه؟ قبل الإمام أحمد هل فيه من صرح بكفر تارك الزكاة؟ عبد الله ابن مسعود صرح بكفر تارك الزكاة. نعم. ومن بعده الإمام أحمد. والصحيح هل هو كافر؟ الصحيح أنه لا يكفر إذا كان تركها بخلا وتهاونا، وهو وإسلامه ناقص ومعرض للنقص. ما الدليل على أن تارك الزكاة ليس بكافر؟ ما نستطيع أن نحكم على الشيء بالكفر أو ننفيه إلا بالأدلة. نعم. قلنا تارك الزكاة متهاونا وبخلا لا يكفر، والدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة لا يؤدي حقها صفحت له صفائح يوم القيامة فيكوى صفحت له صفائح يوم القيامة فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى كلما بردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلو كان كافرا لذهب به مباشرة إلى النار ليخلد فيها. ولذلك نقول لأن الكافر ليس لا سبيل له إلى الجنة، لا سبيل الكافر لا سبيل له إلى الجنة. نعم. أشوف. وقال إما سبيله إلى الجنة أو النار. يعني يذهب إلى مكان بين المزيد. نعم. إما الجنة وإما النار. طيب. والكافر؟ نعم ولكن يعني هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما في إشكال. تكلم المسلمين المسلم الذي ترك الزكاة. طيب يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الآن العذاب حصل له في يوم مقداره 50,000 سنة. هذا المال الذي كنزه وما أدى حق الله فيه يعذب به. يحمى ثم يعذب. وفي الحديث الأخرى التي في مانع زكاة الإبل والبقر والغنم أن هذه البهائم تأتي يوم القيامة فترفسه وتركله وتنطحه في يوم مقداره كان مقداره 50,000 سنة. لو كان كافرا لا يرى سبيله إلى الجنة بل يذكر عذابه مطلقا هكذا ثم يحكم عليه بالهلاك والنار مباشرة. لكن لما قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة إطلاقا. شنو هذا بعض الشيء البعيد هذا جنى منه شوية. الله معافينا. شيخ يعني لو كان يعني يذهب للجنة لم يذكر عن النار قال يعني يعذب ثم يذهب إلى الجنة يعني بعد العذاب ولم يذكر عن هذا النار. لا ذكر. لا لا يعني لو كان عن هذا النار. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. العذاب الذي وقع له هنا قبل دخول جهنم هذا في صعيد القيامة في يوم القيامة يفرش له المال. جاء في رواية أنه لا يوضع دينار على دينار ما يوضع دينار على دينار بل يبسط المال بسطا وهذا شيء الله سبحانه وتعالى قادر عليه ويمد في جسده ثم يجعله يتقلب على هذا المال الجنب والجبين والظهر هذه الأعضاء التي يش هذه كما ذكر ابن القيم وغيره أنه لما عبس وجهه في وجه الفقراء يقوى بها الجبين الوجه ثم لما أقبل الفقير عليه في الدنيا واستدار هذا الجنب أيضا يعذب ثم لما ولاه بظهره وتركه يعذب الظهر وهكذا. لكن وجه الدلالة إما إلى الجنة وإما إلى النار. الكافر لا سبيل له إلى الجنة ولو كان كافرا ما ذكر هذا. هذه الزكاة بعد ذلك ماذا رأينا؟ في نقص اليوم التشكيلة الأساسية ناقصة. نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت لما استطاع إليه سبيل وحج البيت هنا قدم على الصيام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من الحج عن الصيام لأنه ذكر الأركان وذكر في هذه الأركان يعني ترتيب الأركان ذكر ما هو بدني محض وما هو مالي محض فجعل الشهادة في أول ركن وجعل هذا وجعل الصيام في آخر الأركان ثم جعل بينهما مهما قد يكون بدنيا محض بدنيا محض في الصلاة وما قد يكون مالي محض كالمالي المحض كالزكاة وما يكون بدني ومالي كالمالي المالي كالحج. طيب الحج ما هو الحج في اللغة والاصطلاح؟ الحج في اللغة هو القصد في الاصطلاح فهو تعبد لله لقصد مكة لأداء المناسك على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا مكة وما حولها لا بد أن نقول مكة وما حولها لأن الحج الركن الأعظم فيه عرفة وعرفة خارج مكة عرفة في الحل وليست في الحرم. طيب الحج هذا لغة واصطلاح تاركه تارك الحج مع القدرة. نعم تارك الحج مع القدرة اختلف فيه اختلف في حكمه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني أوصى بأن يرسل كتب إلى ولاته لكل من له مال ولم يحج أن تضرب عليه جزية. وقلنا الجزية لا تضرب إلا على كافر في الأصل. في الأصل نعم. ويرى سعيد بن جبير أن تارك الحج لا يصلي عليه حتى أنه صرح قال لو كان لي جار عنده ميسرة ولم يحج فلا أصلي عليه. ويرى ابن عباس رضي الله عنه أن تارك الحج يسأل الرجعة يوم القيامة فقال له رجل يعني كيف تقول هذا يعني لا يسأل الرجع إلا الكافر فقال سأتلو عليك بذلك القرآن وقرأ قوله تلا قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وكن من الصالحين. قال في التفسير هنا فصدق أي يعني أدفع الزكاة وكن من الصالحين أي أحج. نعم لكن الصحيح قلنا تارك الزكاة تارك الحج لا يكفي. إذن إذا قال قائل إن الأقوال التي أو إن أهل العلم الذين قالوا بأن تارك الحج كافر هؤلاء علماء أفذاذ أمير المؤمنين الملهم وابن عباس الحبر وسعيد بن جبير. إما حتى يزوج البنات، إما حتى يبني الطابق الثاني والثالث، إما حتى يعني يعصي الله، يعني يخوض في المعاصي، ثم تأتي الحجة تغسل كل شيء، هذا غير صحيح. والواجب على الإنسان إذا كان قادرا وملك الزاد والراحلة أن يبادر بأداء فريضة الله. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بأداء الحج أو تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له. نعم، الحديث القدسي، نعم تذكره؟ قال تعالى: عبد صححت له في جسده وبسطت له في رزقه لا يفد عليه كل خمس إلا محروم. لا محروم، هذا قول الله سبحانه وتعالى وقد صح هذا. بقي لنا الصيام. نعم، متى فرض الحج؟ نعم انت. على الصحيح سنة 9 للهجرة. على الصحيح، يعني هل في من خالف؟ حتى الأحناف كذلك. على الإتمام، نعم تمام. الآية التي يعول عليها في الاستدلال بأن الحج فرض في السنة 9 ما هي؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه في؟ نعم، في آل عمران. طيب، بقي لنا الركن الخامس وهو الصيام، وقد أخره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصيام ما هو في اللغة والاصطلاح؟ يزيد، ما هو الصيام في اللغة؟ الامساك والامتناع. الدليل يوسف قوله تعالى: اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. اني نظرت للرحمن صوما، يعني امساكا وامتناعا عن الكلام. في الاصطلاح إلى غروب الشمس، توافقون؟ نعم، إلى غروب الشمس. متى فرض الصيام؟ رقص رجعت؟ لا، نعم، في السنة الثانية من الهجرة، بالخلاف ولا بالإجماع؟ بالإجماع. كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ نحتاج أن نعرفه عليه الصلاة والسلام ونعرف أحواله. صام 9 رمضانات بالإجماع كما قال ابن مفلح في الفروق. نعم. الصيام هل فرض مباشرة شهرا كاملا أم وقع التدرج؟ هل وقع التدرج في تشريعه كمال؟ يوم؟ أشو اليوم هذا؟ عاشوراء كان واجبا، ثم إيش؟ نسخ. ثم وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ما الدليل من القرآن؟ إذا قيل لك ما الدليل من القرآن على أن الله كتب يعني فرض الصيام؟ صح، هذه قد ننازع فيها. الدليل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كتب على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم ذكر، وهذه ذكر التخير بعد ذلك، لكن الآية الصريحة إيش هي؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، دل على أنه لا بد أن يصام شهرا كاملا. تارك الصيام مسلم أم كافر أم ماذا؟ تارك الصيام مسلم، ليس بكافر، لكنه معرض معرض للوعيد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر في رحلة الإسراء والمعراج بقوم علقوا من رقابهم وأجداقهم، عراقيبهم وأجداقهم، فسأل عنهم جبريل عليه السلام فقال: هؤلاء كانوا يقتلون قبل الوقت. فهذا يعني حكم الذين يقتلون قبل الوقت، فما فحكم الذين يعني لم يصوموا أصلا أعظم. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإسلام بني على أركان الخمسة، وهذه الأركان معلومة من الدين بالضرورة، لا تجد إنسانا لا يعرفها من المسلمين، صحيح أم لا؟ نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأركان الحج على الصيام للعلة التي ذكرنا، وعليه ماذا صنع البخاري؟ ماذا جعل؟ هل في صحيح البخاري كتاب الصيام مقدم من مؤخر؟ مؤخر، مؤخر بناء تبعا لهذا، لهذا الحديث، تبعا لهذا الحديث. حتى أن ابن عمر سمع رجلا حدث بأركان الإسلام وجعل الحج آخر شيء فأنكر عليه، أنكر عليه أن يكون جعل إيش الحج أخيرا، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدثني على هذا النحو وساق الحديث، وساق الحديث. طيب، هذه الأركان هي أركان الإسلام، والإسلام شبهه صلى الله عليه وسلم بالبيت الذي يكن الإنسان، ومعلوم أن هذه الأركان ليست هي واجبة الإسلام كلها، صحيح أم لا؟ ليست هي الواجبات كلها، يعني من أداها هل يكون تام الإسلام؟ أجيبه لا، لأن هناك واجبات أخرى، لكن هذه دعائمه وأركانه. كالبيت، الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا يجعل له أركانا كهذه الأركان التي نراها، أركانا يقوم عليها سقفه. فهل إذا أقام الأركان وأقام السقف يقال إن عنده بيت هذا الرجل؟ وش ينقصه؟ تنقصه جدران تحيط بهذا البيت، ينقصه كل ما يحتاجه الإنسان في بيته. وهكذا هذا الدين، فهذه أركان خمسة لا تكفي، عليه أن يأتي ببقية الواجبات، حتى وكلما أتم وقام بما أوجب الله عليه كلما تم هذا البناء في حقه. فانظروا إلى وجه التشبيه هنا، لأن بعض الناس إذا أمرته بشيء، مثال ذلك حجاب المرأة المسلمة، أمر معلوم من الدين بالضرورة فيها في هذا الإسلام، شيء مجمع عليه، صحيح أم لا؟ أجمع العلماء على وجوبه، لم ينكر أحد أبدا، واختلفوا في ماذا؟ في صفته، في الوجه والكفين، هل يجب تغطية الوجه والكفين أم يجوز سترهم، يجوز كشفهم؟ تأتي بعض النساء تقول لا، الحجاب ليس من أركان الإسلام، فعولوا على هذا الحديث في إسقاط الواجبات الأخرى، وهل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، لأن هذه الأركان كلها لا تكفي الإنسان لو قام بها وترك بقية الواجبات. بر الوالدين ماذا تقولون فيه؟ واجب. صلة الأرحام، طلب العلم، هذه الأمور، تربية الأبناء كما يريد الله سبحانه وتعالى، ايش تقولون؟ هذه الأمور كلها واجبة أم لا؟ فالواجبات كثيرة، الواجبات كثيرة، فيقتصر على هذه الخمسة. هل يكون تام الإسلام؟ لا يكون تام الإسلام. فإذا قال قائل، فهل إذا ترك بعض هذه الأركان بطل الكل أم بطل البعض؟ هذه مسألة مختلف فيها، من أهل العلم من يرى أنه إذا ترك فريضة بطل الكل، بطل بعض الفرائض. أما الركن الأول وهو الشهادتان فهذا معلوم أنه لو ترك الشهادتين ولم يؤمن حتى ولو قام ببقية الأركان فإنها لا تنفع، لأن الله لا يقبل العمل الصالح من الكافر. طيب، لكن مثلا لو أنه صلى ولم يزكي مع القدرة، فابن عباس روي عنه أنه قال ثلاث قرنت بثلاث لا يقبل الله أحدها إلا إذا أتى بالثانية، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي ما قبل الله صلاته، لأن الله قرنهما في القرآن، دائما تجد وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ومن أطاع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله منه، لأن الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن أطاع الله وعق والديه، لأن الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا رأي من الآراء، رأي من الآراء. وليس يعني راجحا بل هو قول مرجوح، فمن صلى ولم يزكي فصلاته صحيح لكنه ناقص الإسلام، ناقص الإسلام. فإذا قال قائل هل هناك ما يبطل هذه الأعمال؟ فالجواب نعم، جاءت أمور حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها أنها تبطل بعض هذه الأعمال، تبطلها. من ذلك شرب الخمر، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. يلا رأيت لا أم لا؟ لم تقبل له صلاة، وهنا لم نفي صلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، يشمل الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. طيب قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أن من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا أو 40 يوما أيضا، رأيت؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإباق، حذر العبد أن يفر من سيده بلا، فقال والحديث في صحيح مسلم الحديث جرير ابن عبد الله قال أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة. شوف هذا أشنع، أشنع ممن شرب الخمر، شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا لم تقبل له صلاة أصلا. فهناك بعض الأمور قد تبطل ببعض المحرمات، فعلى الإنسان أن يحذر منها، على الإنسان أن يحذر منها. الصحيح في هذه المسألة أنه إذا زال أو تخلف بعض الأركان لا يزول الإثم بالكلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام مبنيا على 5 أمور، إذا تخلف أمر أو ركن لا يزول اسم الإسلام مطلقا من الإنسان الذي أتى ببعض الأركان، إلا إذا لم يأتي بماذا؟ بالشهادتين، بالشهادتين. والعجيب أن القائلين بهذا القول حتى أولئك الذين أنكروا أن تكون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الذين أنكروا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وقالوا إن الإيمان ليس داخلا في الأعمال، يقولون لو كان كذلك، لو كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لوجب أن الإنسان إذا ترك عملا من الأعمال أن يزول الإيمان بالكلية، وهذا الأمر ليس بصحيح. وهم أيضا وافقوا أهل السنة في ماذا؟ في الإسلام، في تعريف الإسلام، قالوا لو زال شيء منه ما زال الاسم بالكلية، ما زال اسم المسلم عن الإنسان بالكلية. فتناقضوا في الحقيقة، فتناقضوا، لأن الأعمال وإن كنا نقول إنها داخلة في الإيمان فإن الإنسان إذا ترك عملا منها هل ينتقض الإيمان وينفى ينتفي بذلك؟ لا ينتفي. ولذلك العلماء شبهوا الإيمان بالشجرة، لها جذع ولها فروع وأغصاء، نعم، فإذا أتى بكافة الأعمال الصالحة وما وجب عليه تكون الشجرة إيش؟ كاملة. وإذا أتى وإذا ترك واجبا هل زال اسم الشجرة؟ هل اقتلعت الشجرة؟ لا، تكون ناقصة، ناقصة ناقصة غصن، أو بعدد الواجبات التي تركها، بعدد الواجبات التي تركها. الذي نلاحظه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر الجهاد في سبيل الله، مع أنه ذكره في حديث معاذ بن جبل حينما قال لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد سئل ابن عمر وهو الذي حدث بهذا الحديث فقيل له الجهاد في سبيل الله؟ قال الجهاد في سبيل الله حسن، ولكن هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ما زاد، اقتصر على ما سمع. فلماذا لم يذكر الجهاد هنا مع الأركان؟ فالجواب على ذلك كما ذكر أهل العلم من وجهين. أولا أن الجهاد في سبيل الله ليس بفرض عين في الأصل، فهو فرض كفاية إذا قامت به طائفة سقط عن البقية، بخلاف هذه الأركان، هذه الأركان فرض عين أم فرض كفاية؟ عين، على كل إنسان أن يأتي بها لابد. ثانيا أن الجهاد له أمد معلوم سوف يسقط في فترة من الفترات، متى؟ وذلك حين نزول عيسى بن مريم عليه السلام، حيث أن الملة ستكون واحدة ولا يكون إلا الإسلام وتوضع الجزية فلا جهاد في ذلك الوقت، لا جهاد في ذلك الوقت. بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز تشبيه الشيء المعنوي مما يجوز تشبيهه بالمحسوس، صحيح؟ منين أخذنا؟ بني. لكن انت بالقيد هذا، جواز تشبيه الشيء المعنوي مما يجوز تشبيهه بالشيء المحسوس. لماذا زدت هذا القيد؟ لأن هناك أمورا لا يجوز تشبيهها وهي معنوية. مثل إيش؟ مثل صفات الله عز وجل، صفات الله الفعلية مثلا الطارئة، لا يجوز هذه تشبيهها، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة العلم، حيث أنه يستعمل هذه العبارات والمصطلحات التي تقرب المفهوم، حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام له أركان، أن الإسلام له أركان. ويستفاد من هذا الحديث أن أركانه خمسة، وهي محصورة ولا يجوز الزيادة عليها، وهذا شيء توقيفي. فلو جاءنا شخص وقال لا، هناك شيء واجب ما يمكن، هذا لابد أن يكون ركن أساسي في الإسلام، إيش نقول؟ تابعوا الكلام هذا، قد يخرج علينا من بعض أهل البدع كالخوارج مثلا أو شيء، قل هذا واجب لا يقوم الإسلام إلا به، لابد هذا، إيش نقول؟ ها؟ هذه أمور توقيفية، ليس لك أن تزيد أنت ركنا، الإسلام تام ولله الحمد، أركانه واضحة. ويستفاد من هذا الحديث أن الشهادة ركن واحد، وإن كانت تتضمن شيئين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن التوحيد ركن من أركان هذا الدين، نعم، ويشمل هذا شيئين، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. ويستفاد من هذا الحديث أن الشهادة والإقرار لا بد فيها من التلفظ. من أين أخذنا؟ شهادتي، لأن الشاهد ما يمكن أن يشهد إلا إذا إيش؟ إذا بلغ غيره. هل يمكن يعقل أن يأتي إنسان يقول سيشهد في قضية، يدعوه القاضي وما يتكلم، يقول له تشهد، سكت، فيقول القاضي نعم قد قامت الشهادة، يمكن هذا؟ متى يكون شاهدا؟ إذا أدلى بشهادته قال نعم رأيت. فكذلك التلفظ بكلمة الإيمان والتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويستفاد، طيب لو قال لو أن إنسانا أخرس لا يتكلم، الله خلقه أخرس لا يتكلم وطلب منه ذلك، ما هو الجواب؟ نقول يشير له، أن يشير، إما أن يكتب وإما أن يشير بأصبعه، وإما أن يكتب أن يشير بأصبعه. ويستفاد من هذا الحديث القاعدة الأصولية تفاوت الواجبات، الواجبات تتفاوت، وقد تكلمنا عن هذا في أصول الفقه. فالأشياء قد تكون واجبة كلها يجمعها حكم واحد، لكنها تتفاوت، بعضها أوجب من بعض. فأوجب الأركان بعد الشهادتين ما هو؟ الصلاة. وعلى هذه القاعدة ينبغي أن نتعلم كيف ندعو الناس إلى الله، فإننا نبدأ بالأهم فالأهم، والكل مهم، مع أن الكل مهم لكن نبدأ بماذا؟ بالأهم. مثال ذلك، جاءنا رجل كافر يسأل الإسلام، أو أننا أردنا أن ندعو كافرا إلى الله تبارك وتعالى، هل نبدأ نقول عليك أن تحج، لازمك تذهب الحج عندك فلوس، أو عليك أن تزكي خرج، إذا قال خرج إذا قيل له أخرج المال قد يكون هذا سببا في نفرته، هو كالداعي الذي دعا شخصا، وقد حدثناكم عن هذا من قبل، دعاه إلى الله وهذا الرجل كان كافرا، قال الآن شوف أنا سأدعوك للإسلام واحذر شيئا، أحذر أن تدخل وتخرج من الإسلام، لأن حكم المرتد من بدل دينه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من بدل دينه أقتله. طيب، فقال الرجل لا يريد، ليش؟ قال أنتم لو إذا دخلت قطعتم الأسفل، قطعت من الذكر في الختان، أخرج تقطع من الرأس، في قطع يما من الأسفل ويما من الأعلى. هل هذه حكمة؟ أبدا. فنبدأ أولا بماذا؟ بالأهم، نبدأ بالشهادتين، بالتوحيد، نبدأ بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ندعوه إلى توحيد الله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد ذلك هل نقول صم؟ ها؟ ماذا نقول؟ صلي قبل كل شيء. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، هل قال له مرهم وكانوا نصارى، هل قال كلهم صوموا؟ ماذا قال؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فادعوهم إلى، فأبلغهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. إذن هذه قاعدة جليلة جدا نستفيد منها في أصول الدعوة، وهي التدرج في الدعوة، وهي قاعدة تفاوت الواجبات. يستفاد من هذا الحديث أن الصلاة ينبغي أن تقام على وجه معلوم، وليس مجرد أن يأتي الإنسان بها هكذا، لأن الله قال وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإقام الصلاة، فلابد أن تكون قائمة. وقيامها كما قلنا إيش؟ أن تكون تامة الأركان والشروط. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا عرف بالشيء، كلما اقتصر على التعريف، كلما اقتصر على اتباع لفظ القرآن فهو أولى. من أين يؤخذ؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق أبدا بين الصلاة والزكاة. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصيام في هذا الحديث هو الآخر، وجعل الحج مقدما عليه، لكنه ما أخل في الترتيب بين الصلاة والزكاة، فهي قرينة الصلاة في الكتاب والسنة، ما فرق أبدا. ولذلك كان عذر والاستناد أبي بكر في حرب المرتدين، ماذا قال؟ قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا من غور فقهه رضي الله عنه، هذا دليل على علمه وفقهه. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه كلها أركان الإسلام، كالصلاة والزكاة والحج. ويستفاد من هذا الحديث أن الحج لا ينبغي التهاون به أيضا، لأنه قد قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على صيام رمضان. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه العبادات كلها، منها ما هو بدني محض، ومنها ما هو مالي محض، ومنها ما هو بين بين، يعني مالي وبدني على ما فصل، على ما فصلنا. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا تقولون في رجل ترك أحد أركان الإسلام، ما حكمه؟ بدر. رجل ترك أحد أركان الإسلام حكمه يختلف حسب الرجل. الأول شهادتات، هذا يعني معلوم بالسنين بالضروري، إذا ترك الإسلام شهادتات فهو كذب. صح التعليل هذا؟ إذا قيمت عليه حجة. أي حجة؟ الله يبارك فيك. الشهادة شهادة الإيمان هذه. طبعا من تركها فهو كذب. أي ما لا تعلل، تقول هو معلوم من الدين بالضرورة، مسألة مسلمة، ما نعلل بهذا التعليل. الإنسان إذا كان في لم يصل للعلم. إلى الله. أنت ما فهم السؤال، ترك الشهادتين ايش حكمه؟ لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن كافر. الكلام ليس فيه الآن. الأولى إذن بالإجماع. بقية الأركان لو أنه ترك ركنا، نقيم عليه، إذا قمنا عليه الحجة ووزلنا الشبهة ولم يمتثل لذلك يكفر. وجحد بهذا الركن، ما تبقى من مسألة الركن الأول في الصلاة. طيب، ما نناقش في مسألة ناقشنا فيها عموما، نريد على سبيل الإجماع لا التفصيل، ترك ركن غير الشهادتين ايش حكمه؟ حكمه انه لا هل في من قال أنه يكفر؟ من؟ رواية لا حول ولا قوة إلا بالله. أين ذهبتم يا أخي؟ ركن غير الشهادتين إذا تركه متعمدا. ألم نقول أنها رواية الإمام أحمد وقول سعيد بن جبير وقول نافع واحد المالكية ما قالوا هكذا؟ ما قالوا هذا؟ وش قال هؤلاء؟ أن من ترك ركن من هذه، لكن قلنا أنه قول مرجوح، لكن نريد دائما الإلمان بالخلاف، ما أريد الراجح فقط، أنا أريد المرجوح والراجح. الصحيح أنه غير الشهادتين يا بدر إذا ترك ركنا واحدا مع الإقرار بالوجوب لا يكفر، صحيح؟ نعم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. هل قبول أحد هذه الأركان مشروط بالقيام بالآخر بركن آخر؟ فهم السؤال؟ يلا. الصلاة مقرونة بالزكاة في بضع وثمانين آية، وكذلك في السنة تبعاً لكتاب الله، ثم الصلاة مقرونة بالزكاة. كيف من العلماء من يرى أن الزكاة لا تقبل إذا كان ذكر صاحبها ذلك الصلاة؟ نعم، من أهل العلم من يرى ذلك، والصحيح تقبل. الصحيح أنها تقبل. إذا لا يشترط في قبول أحد هذه الأركان الإتيان بالأركان الأخرى عدا الشهادتين، لابد، هذا شرط صحة لا شك. نعم، هذا ذكرناه. فإذا قال قائل هل لو أنه أتى بهذه الأركان يمكن أن يبطلها ببعض الأعمال؟ الكلام ليس في الشهادتين، الكلام في الأركان التي هي من أعمال الجوارح. يزيد، نقول بعض الأعمال تزيدها مثلا شرب الخمر وإتيان عراقا. تمام. قد تصل بعض الأعمال قد تصل بعض أحد هذه الفرق مثل الصلاة، وجاء في صحيح مسلم أن حديث ابن عمر قال أنه من شرب الخمر فلا تقبل صلاة 40 يوم. صحيح؟ نعم. من جمع زوجته في الحج قبل الحل الأول. أي. أنا بطلع نصفه. أي، ولكن هل هذا مفسد؟ بعض الأعمال تفسد. أي، بعض الأشياء تفسد لا شك. الحج يعني وركن. تفسد تفسد تفسد. العام قبل يعني. هي تفسد. الوطئ قبل التحلل الثاني يفسد الحج. يفسده. ويجعله غير ويجعله لاغيا غير نافذ. ها، قبل التحلل الاول. نعم، قبل التحلل الاول، قبل الرمي والحلق. نعم، ولكن هل هو العمل كلهم ذلك اليوم؟ الثاني الصحيح، الثاني ان من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. العمل المراد به عمل اليوم. عمل اخر إذا أبقى العبد من سيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أبقى العبد من سيده فلم تقبل الصلاة. يعني إذن هذه بعض الأمور التي لو أتى الإنسان بها ووقع فيها ماذا يحصل له؟ يبطل بذلك بعض الأركان، يبطل ثوابها. أم هل يبطل كمالها أم صحتها؟ ظاهر اللفظ لا تقبل له صلاة، لا تقبل، لا الظاهر، ظاهر أقول الظاهر شو؟ لا تقبل، لما نتكلم عن العموم النافلة عن المستحب، لا تقبل صحيحة أم كاملة؟ الأول هو الأقوى، الأول هو الأقوى، لا تقبل. نعم، وليس معنى هذا أنه إيش؟ لأننا نقول له أتركها لأنك لا تنفعك، لكن نلزمه بالقيام بها. لكنه لو تاب، لو تاب، تاب الله عليه. حطوا بالكم. نعم. لا ليس هذا لا يدخل. هو في الحقيقة مقرون هو ثلاث أشياء قرنت منها إتيان العراف قد يكون يكفر الكفر العمل بما أخبر الله سبحانه نعم بما يترتب على إتيان المرأة الحائض من الأذى لقوله يعني لا يكفر كفرا مطلقا ولا لحكمنا عليه بأنه خارج من الملة. كذلك مما مضى البحث فيه أنه لو أن أحد هذه الأركان تخلف لا يزول اسم الإسلام مطلقا صحيح؟ فمن وافق أهل السنة في ذلك؟ نعم وقم الذين قالوا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. نعم قالوا بهذا القول. قالوا بماذا؟ قالوا بأن إذا تخلف ركن لا يزول على الشخص الذي ترك الركن مسمى الإسلام. فهل تناقضوا؟ نعم تناقضوا. كيف؟ كيف تناقض؟ نعم. لأن من أصولهم الفاسدة ماذا؟ زوال الإيمان بالكلية إذا تخلف عمل من الأعمال. لذلك هم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، يقولون لأنه إذا ترك عملا يعني هذا أنه ينتفي الإيمان بالكلية. والصحيح بطلان مذهبهم وتناقضهم فيه. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل. إيه نعم صحيح قول وعمل، ولكن بما شبه الشجرة. كيف الشجرة هذه؟ غصن وأوراق وجدع وأغصان وأوراق. قالوا كذلك الإسلام فهو كالشجرة. الإيمان كذلك الإيمان إذا نقص شيء جذعه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والبقية الأغصان. والأغصان تمثل ماذا؟ تمثل الأعمال فإذا انكسر غصن أو تخلف يبقى مسمى الإيمان. نعم يبقى مسمى الإيمان. هم تناقضوا. نقول ما دام أنكم قلتم إنه إذا نقص شيء من مسمى الإسلام مما يتكون منه الإسلام لا يزول الإسم بالكلية، اجعلوا المسألة كالإيمان تماما. ليش تأخذون في شيء يعني توصلون أصلا أن تمشون عليه في كل المسائل؟ فهمتم؟ بحثنا في مسألة أيضا في عدم ذكر الجهاد في سبيل الله في هذا الحديث، فما هو الجواب؟ مع أن الجهاد في سبيل الله ذكر مع بعض الأركان كالصلاة في حديث معاذ. أنت نعم نقول الجهاد كما قال ابن عمر لما سئل عن الجهاد قال الجهاد وحسن، وهكذا حدثني النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب من وجهين. نقول أن الجهاد أولا هو سيثبت هذا الجهاد لفترة من الفترات عند نزول عيسى بن مريم، فإنه لا لا لا لا يكون جهاد، لا يكون جهاد، بل سيكون إما الجزية أو الإسلام، يعني ضرب الجزية أو الإسلام. وثانيا نقول أن الجهاد هو فرض كفائي ليس بفرض عيني، بينما الأركان الأخرى كالصلاة والصيام هذه فرض عيني. وش الفرق الآن؟ فرض العين. وش الفرق؟ أقول ما ذكر الحديث الإسلام بني الإسلام على خمسة، نقول هذا فرض عين على كل مسلم، العين على كل مسلم الجهاد في هذه الأركان الخمسة. أما الجهاد إذا قام به البعض يسقط البعض الآخر، فهو ليس بالفرض العين لكنه فرض كفاية. تقول؟ يعني أن هذه الأركان الخمسة هل تسقط؟ لا تسقط بخلاف الجهاد. نعم هذا هو الذي بحثنا في هذه بحوثنا في الحديث. نعم طيب نطرح عليكم بعض الأسئلة مما استفدناه لنرى. هذا الحديث تبين من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعودنا أن لا نسأل الأسئلة بالترتيب. تبين من هذا الحديث حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم حسن التعليم، فما هو من أين أخذنا هذا؟ بدر. حيث أنه صلى الله عليه وسلم حصر أركان الإسلام في هذا العدد الخمس، أقول الإسلام على خمس، الحصر بالعدد يقرب العلم، فهذا من حسن من حسن التعليم. فيه وجه ثاني، هذا بالبناء، قلنا هنا البناء معنا. لا إذا جمعتها كلها في جمعتها كلها. طيب إذا ذكر هذا كله، هذا كله قد يكون من حسن التعليم صراحة، قد يكون من حسن التعليم، لكن فيه وجه آخر. نعم، هذا ظهر منه أيضا حسن التعليم. هذا الحديث يدل على أن الواجبات تتفاوت. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا من الشهادة، من ترك فهو يكفر بالكلية بعد أداء الصلاة أوجب من الزكاة، وكذلك الزكاة أوجب من الحج كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، والحج أوجب من الصيام. على الترتيب، على الترتيب كما رتب في الحديث. هل أوجب من الصيام؟ لا، الصوم أوجب أم الحج؟ ها؟ أوجب، أوجب. لكن هنا بالنسبة لحصره عليه الصلاة والسلام كما قلنا من ناحية العبادة البدنية أو المالية، أصل من أصول الدعوة في يبدأ بالأهم فالأهم. هل يستفاد من هذا الحديث جواز تشبيه الشيء المعنوي بالمحسوس؟ وهل هذا على الإطلاق؟ نعم. أقول نعم ولكن ليس على الإطلاق، لأن الثبات لا يكشف. الشيء المحسوس ما هو؟ من أين أخذنا هذه الفائدة؟ بني الإسلام، فشبه بماذا؟ بالبناء. لماذا قلنا مما يجوز تشبيهه؟ هناك أشياء لا يجوز تشبيهها، مثل ذات الله وصفاته. توافقون؟ نعم. هذا الحديث يدل على أنه قد يكون الركن واحدا متكونا من شيئين، فما هو؟ كمال ركن واحد، فهما شيئان متلازمان، لابد شيئان متلازمان، فمن أقر بأحدهما في الأصل لازم الإقرار بالآخر. فلو أنه أقر إلا بواحد فقط، ها؟ يكون ما يكون؟ لا يكون. مثل لو صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر بوحدانية الله، ما يمكن، لأنه شيء متناقض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوحدانية الله تعالى، والعكس مثل أن يقر بوحدانية الله، وهذا يجعله أو بالضرورة مصدقا لله سبحانه فيما أخبر، والله أخبر أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن فهما شيء واحد، فهما شيء واحد. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله أو كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يذكر محمد رسول الله. لابد وما يستطيع أن يوحد الله تعالى إلا إذا صدق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أهم الفوائد التي أخذناها. ها؟ كيف؟ التوحيد ركن من أركان هذا الدين، فهو الركن الأعظم لهذا الدين. توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. نأخذ إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله حديث ابن مسعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأربعين النووية: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه يرسل إليه الملك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين كما يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التكني، والتكني من خصائص هذه الأمة دون بقية الأمم. فالذي نقل الحديث نقله هكذا بكنية عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم والمشهود لهم بالعلم، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وأمر بأخذ القرآن عنه، وكذلك نجد في كثير من الكتب الاقتصار على ذكر عبد الله، فإذا قيل عن عبد الله فالغالب أنه ابن مسعود رضي الله عنه دون بقية العباد لك عبد الله بن عمر وابن عباس. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا هذا اللفظ يقول عنه أهل الحديث إنه من أقوى ألفاظ التحمل، من أقوى ألفاظ التحمل، وإلا فإن هناك ألفاظا أخرى مثل أخبرنا أو عنه أو سمعت، فحدثنا من أقوى ألفاظه، ولا يأتي به الراوي إلا ليدل على أهمية هذا الحديث. فابن مسعود رضي الله عنه ما قال سمعت أو أخبرنا، قال حدثنا، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهنا خرج الحديث عن الأغلب، فإن الأغلب أن ابن مسعود إذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بهذه الصيغة، فأتى بهذه الصيغة لأن هذا الحديث يحمل في طياته الكلام عن أمور غيبية يحتاج الإنسان أن يكون فيها منتبها وأن يصدقها. وهو الصادق، الصادق هو المخبر بحقيقة الأمر وحقيقة الواقع، وهو من جاء بالصدق وتكلم به، لأن الصدق ما هو ضد الكذب، وهو موافقة الواقع. وأما المصدوق فلها معنيان، المصدوق يعني المصدق فيما أخبر فيه، فيما أخبر به هذا مصدوق، وذلك لصدقه. ثانيا المصدوق فيما يأتيه من الله من الوحي، صار للصادق معنى واحد، والمصدوق معنيان. يعني أتى ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الصيغة لماذا؟ لأن هذا الحديث يتكلم عن أمور غيبية، وهو يعلم رضي الله عنه أن المخاطبين مسلمون ويؤمنون، لكن أراد أن يأتي بهذه، أراد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين زيادة في تأكيد الخبر. يقول إن يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إن أحدكم، الخطاب للصحابة، وهذا يشمل كافة الناس، يشمل كافة الناس.